الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، لا يخفى على أحد منكم أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا ليبتليهم في هذه الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وابتلاء الناس دائم بالخير والشر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالمرء مفتون ممتحن بمشفعين عظيمين، أحدهما الخير والآخر الشر. وانتظم في دلائل الشريعة بيان أحكامهما، والمحتاج إليه في هذا المحل هو بيان ما يتعلق بالخير، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمرين عظيمين يتعلقان بالخير، أحدهما فعله والثاني المسابقة إليه. ففي الأول قال الله سبحانه وتعالى: وافعلوا الخير، وفي الثاني قال الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. فالعبد مأمور فيما يتعلق بالخير بتحصيل أمرين، وهما فعل الخير والمسابقة إليه. والمسابقة أمر زائد على فعل الخير، فإن فعل الخير هو إيقاعه والعمل به وامتثاله، وأما المسابقة إليه فهي المسارعة إليه، وفي ذلك سير حثيث بالنفس إلى تحصيل الخير. وإنما أمر الناس بفعل الخير والاستباق إليه لأن المرء لا يدرك المرتبة العالية عند الله سبحانه وتعالى إلا بالخير، فمن أحرز الخير قطعه الله، ومن فاته الخير سقط. ورحمة بهذه الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى فتح لنا مشارع أبواب الخير. ومن لطائف تراجم النووي في رياض الصالحين قوله رحمه الله: باب كثرة أبواب الخير. فأبواب الخير كثيرة وثيرة، والذي ينبغي على العبد هو أن يتلمس هذه الأبواب وأن يجلف منها وأن يلتمس ما به صلاح نفسه فيستكثر منه. وليس شيء من أبواب الخير أعظم من تعلم علم الشريعة، لأن من علم علم الشريعة كان على بصيرة، ومن كان على بصيرة نجا. فإن هلاك الخلق ودوارهم وفسادهم إنما يقع إذا فات العلم، فإذا فات العلم وطمس ومات في الناس وقعوا في الضلالات، وانتشرت بينهم البدع، وربما تجارت بهم الأهواء حتى يقعوا فيما هو أعظم من ذلك، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولتحقيق هذا المعنى لا يكون أخذك العلم والتماسك له فضلة من فضول جهدك، ولا أنه أمر تميل إليه نفسك، بل لأن الله سبحانه وتعالى جعل أعظم الأودية المؤدية إلى الخير هو طلب العلم. فمن طلب العلم وقف على أبواب الخير وأمكنه أن يأتيها، ومن لم يكن له علم لم يعرف حقيقة ما يأتي وما يدع. ولأجل هذا المعنى قال جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم كأبي بن كعب: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يعني أن الإنسان يعمل عملا قليلا لكن وفق السنة، أي وفق العلم الذي طلب بذلك، خير له من أن يجتهد في عمل كثير على بدعة. لأن صاحب العمل القليل إذا كان على إحسان وبر وتقوى أجر كبيرا، ومن عمل كثيرا لكن على غير إحسان وبر وتقوى فإنه يضيع جهده ويكون من الأخسرين أعمالا. فلا يأتي طلب العلم في حياتنا فضلة من الفضلات، ولا نشاطا إنسانيا يمارسه الإنسان لأجل ميل قلبه، بل هو عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينال الخير ويحيزه. وبقدر إحاطة الإنسان بأبواب الخير بعلمه ترتفع درجته وتعلو رتبته، وينقص حظه من العلو والرفعة بفوات العلم. ومن دقائق استنباطات أبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم أن ذكر الرفعة لم يأتي في القرآن إلا بالإيمان والعلم، فإذا ذكر العلم والإيمان ذكرت معهما الرفعة للإعلام، لأن العبد لا يرتفع في الدنيا والأخرى بشيء أعظم من ارتفاعه بالإيمان والعلم. والإيمان لا يكون إلا بعلم، فإن الإنسان إذا علم آمن، كما قال المؤمنون فيما ذكره الله سبحانه وتعالى عنه في آخر آل عمران: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا. فهم علموا أن المنادي ينادي بأمر هم مطالبون به وهو الإيمان، فلما علموا آمنوا وأذعنوا، فلما آمنوا وأذعنوا حصلوا خير الدنيا والآخرة، فرجع أصل الخير كله إلى العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار في إغاثة اللافان: أصل كل خير العلم والعدل، وأصل كل شر الجهل والظلم. انتهى كلامه. والعدل لا يمكن إلا بعلم، فإن الإنسان إذا لم يكن عنده علم لا يمكنه أن يعدل في القضية ولا أن يقسم بالسوية. واعتبر هذا في من له زوجتان فأكثر، فإنه إن لم يكن له علم بحقوق كل لم يقم العدل بينهم، وفي أمور الحياة كلها إذا لم يكن للإنسان علم فلا مكنة له على العدل في الأقوال والأفعال والأحوال، فرجع الأمر كله إلى العلم. وأعظم العلم العلم الظاهر المنشور الشائع المتلقى بين الناس، وكان مالك رحمه الله تعالى يقول: شر العلم الغريب. ومقتضى يسر الإسلام أن يكون العلم الذي يحتاجه الناس مشهورا ظاهرا، وجماع هذا العلم هو في المتون العظيمة التي قررها أهل العلم ودونوها في أبواب الخبر وأبواب الطلب. فمن أراد أن يعرف ما يجب عليه من العلم وما يصلح به أمره في الدنيا والآخرة فليلتمس المصنفات التي وضعها أهل العلم، وتتابع العلماء على تلقيها وتلقينها وحفظها وإيضاحها، فإن البركة تكون فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا بمحابه ومرضيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.